إذا قام الإمام لصلاة العيد كبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح بدعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى مباشرة وبعد دعاء الاستفتاح يكبر تكبيرات العيد، وسبق الخلاف هل هي ست أو سبع بعد الاستفتاح. طيب إذا كبر التكبيرات ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب بين التكبيرات ماذا يقول؟ كبر التكبيرة الثانية الثالثة متواليات. قال بعض العلماء لا يقول بينهن شيئا، هي تكبيرات متوالية. وقال بعضهم بل يقول ما ورد. طيب أين ورد وعمن ورد؟ عن إبراهيم النخعي أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد في ساحة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ أن هو كان الأمير، وأسألهم الآن هؤلاء الصحابة العلماء أعلم منه. فقال ابن مسعود تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، ثم قال ابن مسعود أيضا ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر، يعني في النهاية هي آخر تكبيرة التي بعدها القراءة، واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. فقال حذيفة وأبو موسى تعليقا على كلام مسعود رضي الله عنه أصاب فأقره على ذلك، رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في الإرواء. فإذا إذا ثبتت عندنا هذه السنة عن هؤلاء الصحابة فبين تكبيرات العيد حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. في المغني أن أحمد الشافعي جاء عنه ما بين التكبيرات يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ما شاء من الذكر فجائز، لأن هذا داخل في إيش؟ في الثناء على الله وذكره. طيب وقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليا لا ذكر بينه، لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير كالتسبيح في الركوع والسجود، فلعله لم يبلغهما أثر ابن مسعود رضي الله عنه. على أي حال الأمر في هذا واسع، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع إن ذكر ذكرا فهو على خير وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. قال ابن قدامة والتكبيرات والذكر بينهما سنة. قال ابن قدامة والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. فإن نسي التكبير، طبعا غير تكبيرة الإحرام غير تكبيرة القيام، فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه فات محله فات موضعه، شرع في القراءة لا يعود التكبير. فإذا التكبيرات سنة. لو نسي الإمام، لو أخطأ في العدد، لو نسي التكبيرات هذه فهي سنة. طيب إذا شك في التكبيرات بنى على اليقين، يعني على الأقل